الجزء الأول من صبح الأعشاء، الباب الثاني من المقدمة، في ذكر مدلول الكتابة لغة واصطلاحا وبيان معنى الإنشاء وإضافة الكتاب إليه، ومرادفة لفظ التوقيع لكتابة الإنشاء في عرف الزمان والتعبير عنها بصناعة الترسل، وتفضيل كتابة الإنشاء على سائر أنواع الكتابة وترجيح النثر على الشعر. وفيه ثلاثة فصول. الفصل الأول في ذكر مدلولها وبيان معنى الإنشاء وإضافتها إليه، ومرادفة التوقيع لكتابة الإنشاء في عرف الزمان والتعبير عنها بصناعة الترسل. الكتابة في اللغة مصدر كتب، يقال كتب يكتب، كتبا كتابا كتابة مكتبة، وكتب فهو كاتب ومعناها الجمع، يقال تكتب تكتب القوم إذ اجتمعوا، ومنه قيل لجماعة الخيل كتيبة، وكتب البغلة إذ جمعت بين شفريها بحلقة أو سير أو سير ونحوه، ومن ثم سمي الخط كتابة لجمع الحروف بعضها إلى بعض، كما سمي خرز القربة كتابة لضم بعض الخرز إلى بعض. قال ابن الأعرابي وقد تطلق الكتابة على العلم، ومن قوله تعالى أم عندهم الغيب هم يكتبون أي يعلمون، وعلى حد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في كتابه لأهل اليمن حين بعث إليه معاذا وغيره إني بعثت إليكم كاتبا. قال ابن الأثير في غريب الحديث أراد عالما سمي بذلك لأن الغالب على من كان يعلم الكتابة أن عنده علما ومعرفة، وكان الكاتب عندهم قليلا وفيهم عزيزا. أما في الاصطلاح فقد عرف صاحب مواد البيان بأنها صناعة روحانية تظهر بآلة جثمانية دالة على المراد بتوسط نظمها، ولم يبين مقاصد الحد ولا ما دخل فيه ولا ما خرج عنه، غير أنه فسر في موضع آخر معنى الروحانية فيه بالألفاظ التي يتخيلها الكاتب في أوهامه، ويصور من ضم بعضها إلى بعض صورة باطنة قائمة في نفسه. والجثمانية بالخط الذي يخطه القلم وتقيد به تلك الصورة، وتصير بعد أن كانت صورة معقولة باطنة صورة محسوسة ظاهرة. وفسر الآلة بالقلم، وبذلك يظهر معنى الحد وما يدخل فيه ويخرج عنه، ولا شك أن هذا التحديد يشمل جميع ما يستره القلم مما يتصوره الذهن وتخيله وهم، فيدخل تحته مطلق الكتابة كما هو المستفاد من المعنى اللغوي، على أن الكتابة وإن كثرت أقسامها وتعددت أنواعها لا تخرج عن أصلين هما كتابة الإنشاء وكتابة الأموال، وما في معناهما على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. إلا الآن العرف فيما تقدم من الزمان قد خص لفظ الكتابة بصناعة الإنشاء، حتى كانت الكتابة إذا أطلقت لا يراد بها غير كتابة الإنشاء، والكاتب إذا أطلق لا يراد به غير كاتبها، حتى سمي العسكري كتابه الصناعتين الشعر والكتابة يريد كتابة الإنشاء، وسمى ابن الأثير كتابه المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر يريد كاتب الإنشاء، إذ هما موضوعان لما تعلق بصناعة الإنشاء من علم البلاغة وغيره. ثم غلب في زماننا بالديار المصرية اسم الكاتب على كاتب المال، حتى صار الكاتب إذا أطلق لا يراد به غيره، وصار لصناعة الإنشاء اسمان خاص يستعمله أهل الديوان ويتلفظون به وهو كتابة الإنشاء، وعام يتلفظ به عامة الناس وهو التوقيع. فأما تسميتها بكتابة الإنشاء فتخصيص لها بالإضافة إلى الإنشاء الذي هو أصل موضوعها وهو مصدر إنشاء الشيء إذ ابتدأه أو اخترعه على غير مثال يحتذيه، بمعنى أن الكاتب يخترع ما يؤلفه من كلام ويبتكره من المعاني فيما يكتبه من المكاتبات والولايات وغيرهما، أو أن المكاتبات والولايات ونحوهما تنشأ عنه. وأما تسميتها بالتوقيع فأصله من التوقيع على حواشي القصص وظهورها كالتوقيع بخط الخليفة أو السلطان أو الوزير أو صاحب ديوان الإنشاء أو كتاب الدست ومن جرى مجراهم بما يعتمد في القضية التي رفعت القصة بسببها، ثم أطلق على كتابة الإنشاء جملة. قال ابن حاجب النعمان في ذخيرة الكتاب ومعناه في كلام العرب التأثير القليل الخفيف، يقال جنب هذه الناقة موقع إذ أثرت في حبال الأحمال تأثيرا خفيفا، وحكي أن أعرابية قالت لجاريتها حديثك ترويع وزيارتك توقيع، تريد يريد أن يراك خفيفا. قل ويحتمل أن يكون من قولهم وقع الأمر إذ حق ولزم، ومنهم قوله تعالى ووقع قول عليهم بما ظلموا، أي حق، أو من قولهم وقع الثقيل الصيف إذا أقبل عليه بميقعته بجلوه، لأنه بتوقيعه في الرقعة يجلو اللبس بالإرشاد إلى ما يعتمد في الواقعة أو من موقعة الطائر، وهي المكان الذي يألفه، من حيث أن الموقع على الرقعة يألف مكانا منها يوقع فيه كحاشية القصة ونحوها، أو من الموقعة بالتشكيل، وهو المكان المرتفع في الجبل لارتفاع مكان الموقع في الناس وعلو شأنه أو غير ذلك. ووجه إطلاقه على كتابة الإنشاء أنه قد تقدم أن التوقيع في الأصل اسم لما يكتب على القصص ونحوها، وسيأتي أن ما يكتب من ديوان الإنشاء من المكاتبات والولايات ونحوها إنما يبنى على ما يخرج من الديوان من التوقيع بخط صاحب ديوان الإنشاء أو كتاب الدست ومن في معناه، وحينئذ فيكون التوقيع هو الأصل الذي يبنى عليه المنشئ، وقد يكون سمي بأصله الذي نشأ عنه مجازا، وقد يعبر عنه بصناعة الترسل تسمية للشيء بأعم أجزائه، إذ الترسل والمكاتبات أعظم كتابة الإنشاء وأعمها، من حيث أنه لا يستغنى عنها ملك ولا سوقة، بخلاف الولايات فإنها مختصة بأرباب المناصب العليا دون غيرهم. وعلى ذلك بنى الشيخ شهاب الدين محمود الحلبي رحمه الله تسمية كتابه حسن التوسل إلى صناعة الترسل.